بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نتابع الحديث حول الواجب. سبق في الدرس الماضي تعريف الواجب لغة واصطلاحا، وأنه من جهة اللغة الساقط الواقع اللازم، ومن جهة الاصطلاح قلنا فيه تعريف كثيرة، يعني ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، وارتبع على امتثاله المدح والثواب وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. ثم بينا أن ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله من المكلف إذا كان طلبا جازما بأن اقترن مثلا الطلب بما يدل على الإلزام به. بماذا يعرف هذا وبماذا يدرك؟ يدرك إما من صيغة الطلب نفسها، وإما من قرينة خارجية، وهذا كترتيب مثلا العقوبة على الترك. وبينا أيضا أنه يستفاد الوجوب من صيغ كثيرة وردت في الكتاب والسنة، ومن أهم هذه الصيغ صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر افعل. وبينا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو من الفعل المضارع المجزوم باللام، وهذا أمر بواسطة، أن يعني الأمر إما أن يكون بواسطة أو بدون واسطة. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لينفق ذو سعة من سعته، إلى غير ذلك من الآيات التي سبقت معكم البارحة. وأيضا من الصيغ الدال على إفادة الوجوب المصدر النائب عن فعله، النائب يعني عن فعل الأمر، يعني كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فاضربوا الرقاب ضربا، لأن القتل وفي ولا سيما في المعمعة والمعركة أكثر ما يكون بجز الأعناق. وأيضا من الصيغ الدالة على إفادة الوجوب اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، وذكرنا قول ابن مالك والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. والصيغة الخامسة دل على إفادة الوجوب صيغة أمر، مشي أمر فحسب وما تصرف عنها، وما تصرف عنها. كذلك ذكرنا من الصيغ الدالة على إفادة الوجوب صيغة كتب، يعني مبنية المعلوم، أو كتب المبنية للمجهول. وصيغة أيضا فرض، فرض وما يتصرف عن فرض، يعني عن الفعل الماضي ما يتصرف عنه. كذلك الصيغ الدالة على إفادة الوجوب صيغة له عليك فعل كذا، له عليك فعل كذا. وأيضا الصيغ يعني هذه الصيغة التاسعة لعل دل على إفادة الوجوب ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وهكذا. الحديث متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة. والصيغة العاشرة الخبر الذي فيه تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، تأكيدا للأمر به. والصيغة الحادية عشرة ما رتب الشارع على تركه عدم الاعتداد بالعمل، بالعمل. وأيضا ذكرنا الصيغة أخرى وهو وصف ترك الامتثال بالمخالفة، هل حديث شر الطعام طعام الوليمة إلى آخر الحديث. وذكرنا أن هذه الصيغ هي أهم ما ورد في كتب ماذا؟ في كتب الأصول. هناك صيغ أخرى ولكن ذكرنا أهمها، ذكرنا أهمها. ودرسنا اليوم حول يعني الحكم الفعل النبوي، حكم الفعل النبوي إذا ورد تفسير لواجب مجمل فما حكمه؟ أنتم تعلمون أنه إذا اجتمع القول والفعل عند الأصوليين فقالوا يقدم الفعل، ورجح بعضهم هذا، ولكن الجمهور على أنه يقدم القول. لماذا؟ قالوا لأن القول شريعة عامة بخلاف الفعل، لأن الفعل قد يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كما يقولون القول شريعة عامة والفعل شريعة خاصة، أو قد تكون شريعة خاصة. لأن ربما قد يكون الفعل ناسخا للقول، عفوا قد يكون الفعل خاصا والقول قد يكون ناسخا، ناسخا لماذا؟ للفعل. أو قد يكون الفعل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فعليه. فالقول بأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام شريعة عامة وما فعله قد تكون شريعة خاصة قول جيد، هذا قول جيد مع تفصيل سيأتيكم إن شاء الله. إذن مثلا ورد في صحيح البخاري من حديث مالك الحويرث قصة طويلة، يعني شباب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد وجلسوا عند النبي مدة، ثم كأنهم رآهم يشتاقون إلى أهلهم، فزودهم النبي عليه الصلاة والسلام بمال وبطعام، ثم زودهم بوصايا جميلة، ومن ضمن ذلك أنه قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا قول، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فعل، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مع أصحابه، يعني صلى بأصحابه وصلى أمام أصحابه وصلى أمام أزواجه، إذن فهذا فعل. وصلى على المنبر، لما صلى على المنبر ركع على المنبر، ولما أراد أن يسجد لم يعني يتسع هناك ولم يستطع أن يسجد هناك لأن المكان ضيق والمنبر لم يكن موسعا، فنزل إلى الأرض ثم رجع أيضا. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الصلاة ماذا قال لهم؟ إنما فعلت هذا لتأتموا بي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي. وأيضا يعني إذا رجعنا إلى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه ثبت نسيانه حيث قام إلى الثالثة دون أن يجلس ناسيا التشهد الوسطى، وأيضا نسيانه مرة أقيمت الصلاة ثم تذكر أنه على لم يغتسل فقال مكانكم، يعني إلزموا أمكنتكم، فاغتسل ثم جاء. وأيضا تسلمه من ركعتين، وطبعا لما سلم من ركعتين خرج مسرعا، والصحابة هابوه أن يكلموه، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقام رجل من الصحابة يدعى اسمه الخرباق ولكن معروف بذي اليدين، فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال كل ذلك لم يقع. بعد أن سأل أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقوله عليه الصلاة والسلام يقول البلاغيون كل ذلك لم يقع، يعني لم يقع النسيان ولم يقع التقصير، فماذا وقع إذن؟ قالوا وقع التشريع، كل ذلك لم يقع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلاته بالناس جالسا، والصحابة أرادوا أن يقوموا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سقط عن دابته فجحشت ركبته فلم يستطع القيام، فأرادوا أن يقوموا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فأشار إليهم أن يجلسوا، فقال كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم. كذلك صلاته جالسا، وأبو بكر كان إماما، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في المرض الذي مات فيه والصحابة صفقوا لأبي بكر الصديق وأكثر من التصفيق، وأبو بكر الصديق كان لا يلتفت، فلما التفت من كثرة ما أكثر عليه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مكانك، يعني إلزم مكانك، ورفع يديه يدعو ثم رجع القهقرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالصحابة جالسا وأبو بكر واقفا. إذن كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم؟ جمع الإمام أحمد بين الحديثين فقال إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا ثم بدأ معه الناس خصم يبدأوا معه كيف؟ جلوسا. لكن إذا بدأ قياما وحصل له مثلا عطب، حصل له مرض، حصل له مثلا تشنج في رجله، حصل معه أي شيء يعني فلم يستطع القيام، فماذا يفعل المصلون؟ يقومون أم يجلسون معه؟ بل يقومون، يشير إليهم أن قوموا، ولكن هو يتم معهم ماذا؟ يتم بهم جلوسا. فالنظر إلى ماذا؟ كما يقول الإمام أحمد إلى البداية، فإذا بدأ بهم جالسا يبدأون معه جلوسا، وإذا بدأ بهم قائما ثم حصل له تشنج في رجله فهو يصلي بهم جالسا وهم قيام، وهم قيام، هذا هو الجمع بينهم. كذلك صلاته صلاة النافلة، حيث ثبت في صفات صلاة النافلة نافلة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت كما في صحيح مسلم أنه صلى وهو صحيح، يعني لم يكن مريضا، صلى جالسا. فالصحابة تعجبوا، وأنتم تعلمون أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما هو معروف في الحديث، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن هذا من خصائصه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان صحيحا وصلى جالسا فالصلاة على التمام يعني مثل القائم، مش نقول على أن الجالس يعني صلاته القاعد على نصف القائم، لا، هذه لنا نحن، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا، فلا، مفهوم؟ كذلك صلاة خلاد بن رافع هو المعروف بالمسيء صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام ما صلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلي كأنك لم تصلي، فرجع وصلى، وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال لا أحسن غيرها، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطهارة ثم الصلاة. هذه مسألة يعني معروفة من الجواب الحكيم، النبي كيقول على أنه قال إذا كان هذا الرجل يصلي مع الناس والصلاة تصلى علانية لا يتقن وفر من باب أولى وأحرى، ربما لا يتقن الطهارة، لأن غالبا ما يعني يتوضأ الناس بعيدين عن الأنظار، بعيدين على الأنظار بخلاف الصلاة. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا عام مجمل، مجمل، هذا مجمل، ولكن بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وعلم لنا، وعلمنا وبين لنا كيف نركع وكيف نطمئن في الركوع وكيف نسجد وكيف نعتدل في السجود، وبين لنا أيضا حالة الاطمئنان والاعتدال، وحتى الإشارة باليدين متى تكون سنة مؤكدة، وبين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا مثلا لا يحسن الصلاة يحذره، وقال لو مات هذا لمات ولقي الله وما صلى لله ركعة، ورد هذا مرفوعا وموقوفا، والوقف أصح. ورد أيضا أنه لو مات هذا للقي الله وأنه لقيه على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موقف ولكن له حكم الرفع. على كلين أيضا ما يقال في الصلاة يقال في الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فحجوا، فقد حج بفعله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع معروفة الوحيدة، يعني طبعا هذه بعد النبوة، أما قبل النبوة فقد حج النبي عليه الصلاة والسلام حجتين كما ورد في جامع الترمذي، أما بعد النبوة فحج حجة واحدة وهي حجة الوداع. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا الفعل يكون واجبا؟ هل يكون هذا الفعل واجبا؟ طبعا مسألة فيها تفصيل، الجمهور يقولون بأن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب، واقع على ما هو واجب، وأيضا واقع على ما هو مندوب، واقع على ما هو مندوب. ففي الواجب التبيين في الواجب واجب، والتبيين في المندوب مندوب، هذا هو أحسن قول. مثلا إذا بين لك النبي عليه الصلاة والسلام كيف تركع فالتبيين بهذا الفعل واجب، كيف تسجد في الصلاة فالتبيين بهذا الفعل واجب، لكن إذا بين لك عليه الصلاة والسلام كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الوسطى فهذا مندوب أو سنة. المهم تنظر إلى ماذا؟ البيان تنظر فيه، إما البيان بالفعل، إما أن يكون واقعا على ما هو واجب فهو واجب، وإما أن يكون واقعا على ما هو مندوب فهو مندوب، وإما أن يكون واقعا على ما هو سنة فهو سنة، وهكذا. قيس مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مسألة وصف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى ووضع الكتف على الكتف. إذن هذا إذا كان يتعلق هذا البيان أو بيان فعله عليه الصلاة والسلام يتعلق بالمندوب فهو مندوب، وهكذا تقول في الصلاة وتقول في الصيام وتقول في كل الأركان. أما أن نجعل مجرد فعله صلى الله عليه وسلم يعني نجعله يسر مندوبا وواجبا، لا، فلا يمكن أن نجعل مجرد فعله نصيره مندوبا أو نصيره واجبا، لا، أو نصير المندوب واجبا أو العكس، لا، بل ننظر. فإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم أو الواقع على ماذا؟ على الواجب، بيان الواجب فهو واجب، بيان المندوب فهو مندوب. إذن لعل هذا مفهوم. وأيضا لا يصلح ولا يمكن إطلاق أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا للواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة، يعني تكون كل هذه الأفعال واجبة على أمتي، هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا يمكن أن تقول بأن الجزء يتبع الكل، فما دام الكل واجب فكذلك الجزء، مثلا الركوع واجب فكذلك الإشارة باليدين يعني رفع اليدين إلى الركوع واجب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، تأملوا هذا جيدا. فالجزء لا يتبع الكل. نعم قد يستفاد الوجوب أو وجوبه من غير ذات الفعل، من غير ذات الفعل، مفهوم؟ إذن فمشروعية متابعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجب في ماذا؟ في الوجوب، ومندوب أيضا في المندوب، مشروعيته في المندوب مندوب، وهكذا نقول في سائر ماذا؟ في سائر بياناته صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لكتاب الله عز وجل، كما أن ربنا مبين لكتابه سبحانه وتعالى، ثم إن علينا بيانه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالمبين الأول لكتاب الله هو ربنا سبحانه وتعالى، قد بينه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وبينه لنا رسول الله، ولم يبين لنا كل القرآن خلاف اللي من قال بأنه بين كل القرآن. ثم أيضا نقول في أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا ورد التفسير لواجب مجمل فينظر فيها، فما كان بيانا للواجب فهو واجب، وما كان بيانا للمندوب فهو مندوب. وأيضا هذا لا يمكن أن يكون بيان الواجب يعني تابع لكل ماذا؟ الأجزاء تابعة لكل الكل، تابعة للكل، تابعة للكل، أبدا لا يمكن هذا. نعم قلنا ربما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، ذات الفعل. طيب الآن عندنا مسألة قبل أن نتحدث عن تقسيم ماذا؟ تقسيم الواجب، لأن سبق أن قلنا بأن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة ومتنوعة. عندنا مسألة لا بد منها، وهذه تحدث عنها الأصوليون كثيرا، مسألة الواجب، مسألة الفرض والواجب. طبعا جمهور الفقهاء يعني الفرق بين الفرض والواجب، جمهور الفقهاء يقولون مثلا في الصيام صوم رمضان واجب، واجب، ويقولون أيضا يعبرون بتعبير آخر يقولون صوم رمضان، صيام رمضان فرض، فرض، وهكذا يقولون في كل الأركان، فيقول مثلا في الصلاة الصلاة واجبة، كما يقولون الصلاة فرض، ويقولون أيضا الزكاة فرض، الزكاة واجبة، الزكاة واجبة، زكاة الفطر واجبة، زكاة الفطر فرض. هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. لكن الفقهاء يعني الأحناف ورواية للإمام أحمد، وليس الأحناف فحسب، لأن يعني الإمام أحمد له روايتان في الموضوع، فالأحناف ورواية للإمام أحمد، الأحناف خالفوا ماذا؟ الجمهور، فقالوا الفرض يكون آكد من الواجب، لأن الفرض عندهم كما زعموا يثبت بدليل قطعي، بدليل قطعي متواتر كما سيأتي إن شاء الله. يعني الدليل القطعي عندهم كالقرآن والحديث المتواتر، هذا هو اللي كيثبت به الفرض. هل الصلاة فرض؟ لأن الصلاة قالوا بأنها فرض وردت بدليل قطعي، لأنه يعني ورد بها دليل في القرآن وفي السنة. السنة يعني المقصود الحديث المتواتر. كذلك قالوا الصيام فرض لأنه ورد بماذا؟ ورد بدليل قطعي يعني في القرآن والحديث متواتر. وهكذا قالوا في الزكاة، وهكذا قالوا في الحج وسائر الأركان. ثم أيضا الواجب، هذا إذا كان ورد بدليل قطعي وحديث متواتر قطعي بحال القرآن والحديث المتواتر فهذا فرض، هذا هو الفرض عندهم. عند من؟ عند الأحناف، ورواية للإمام أحمد كما سترون إن شاء الله. أما الواجب، الواجب هو عندهم هو اللي ورد بدليل ظني. الدليل الظني عندهم هو الحديث الآحاد، طبعا شريطة أن يكون صحيحا. هذا هو الواجب عندهم، حل العمرة، العمرة على من أوجبها، وهو قول للإمام أبي حنيفة. قالوا الواجب أدنى في الحتمية من ماذا؟ من الفرض، يعني بهذه الحيثية طبعا، لأنه ورد بدليل ظني يعني كحديث الآحاد. وطبعا كما سيأتي إن شاء الله كثير من الفقهاء يقولون بأن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد، وهذا طبعا باطل باطل باطل، تنبهوا جيدا. إذن مثلا عبروا وامثلوا بالعمرة، وطبعا العمرة عند الجمهور بأنها واجبة وسنة، على القول بأنه لا فرق بين الواجب والسنة إلا عند الأحناف ورواية الإمام أحمد. أما ابن حزم فيرى أن العمرة فرض كالحج تماما لا فرق، واستدل بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج قال لك العطف، وأتم الحج وأتم العمرة، والإتمام لا يفيد الفرضية، لا يفيد الفرضية، وهذا غير صحيح. إذن صحيح أن العمرة سنة، سنة. طبعا المعروف على أن الفرض عند من يرى أن هناك فرقا بين الواجب والفرض، الفرض عندهم ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا. ممكن يعني يسامح في ترك السنة إذا وقع من غير عمد، طبعا حال الصلاة بالنجاسة. أما الفرض حتى إذا وقع نسيانا فصلاته باطلة، فلذلك قالوا الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا. حال أركان الصلاة، أركان الصلاة بخلاف الواجب، الواجب عندهم فيه إذا مثلا يسامح فيه إن وقع من غير عمد، يعني كالصلاة بالنجاسة، صلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك، صلاة بالنجاسة الإنسان صلى بالنجاسة ولو حتى كان منفردا أو إماما، فصلاة من صلى خلفه صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة، يعيدها على الصحيح، يعيدها. هذا صحيح؟ الجواب ما رأيكم؟ هذا غير صحيح، بل إذا صلى على غير طهارة هذه اللي غتكون الصلاة ديالو باطلة، ومن صلى خلفه فصلاتهم صحيحة. وهناك قول للمالكية أنهم يعيدون في الوقت، أنهم يعيدون في الوقت. والصحيح الفريضة لا تصلى مرتين، فإذا صلى بدون طهارة وهم صلوا بطهارة الصحيح أن صلاتهم صحيحة، أما هو صلى بدون طهارة فصلاته باطلة. لكن إذا صلى بالنجاسة ناسيا، إذا صلى بالنجاسة ناسيا فصلاتهم صحيحة، وهو أيضا صلاته صحيحة. هناك قول للمالكية أنه يصلي يعيدها في الوقت، يستحب طبعا في الوقت، هذا غير صحيح، الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. طيب هؤلاء يعني يرون أن الفرض مخالف لماذا؟ للواجب كما ثبت أن قلنا عندهم ما ورد بدليل ضمنيين كحديث الأحد فهو واجب، وما ورد بدليل قطعيين كالقرآن والحديث المتواتر فهو فرض. والفرض عندهم ضابطه أنه يسامح بترك لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا حال أركان الصلاة، وأما ما وقع عمدا من غير عمد كالصلاة بالنجاسة أو ما شابه ذلك فهذا يسامح فيه عندهم، مفهوم؟ أما الكثير من العلماء يعني طبعا من المالكية والشافعية والحنابلة طبعا الرواية، فعلى إطلاق الواجب على السنة المؤكدة، يعني هذا يجعلونها سنة مؤكدة تأكيدا قويا، تأكيدا قويا، ولذلك إذا تعمد تركها فعند الفقهاء تبطل صلاته، وهذا يظهر أن في دينه رقة إذا كان يتسامح ويتعمد ترك السنن. حتى قال المالكية: واعلم بأن السنة المؤكدة تاركها عمدا صلاة باطلة، تاركها عمدا صلاة باطلة. أما مذهب الجمهور قال بأن لا فرق بين الفرض والواجب، هذا هو الراجح. علاش قلنا هذا هو الراجح؟ شنو البرهان على كون هذا القول هو الراجح؟ قول الجمهور هو الراجح، هو الأصح لرجحان وجوب العمل بحديث الآحاد الصحيح، وقد بين ذلك كثير من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب إذا كان هذا هو الراجح، فقد يقول قائل منكم: فلماذا ذكرنا هذا الفرق بين الفرض والواجب؟ ذكرنا لأسباب، وأهم سبب يعني باش تراعيوا طريقة الحنفية عند النظر في كتبهم، لا سيما في الفروع، في الفروع. يعني إذا الإنسان قرأ كتاب من كتب المالكية فيرى أنهم أيضا عندهم ما فيها فرق، ولكن عندهم فرق دقيق، عندهم الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض بحال الجمهور بخلاف الأحناف ورواية الحنابلة. لكن المالكية عندهم واحد الحالة كيفرقوا بين الفرض والواجب، أين تتجلى هذه الحالة؟ تتجلى في الحج فقط، فعندهم الفرض شيء والواجب في الحج شيء آخر، الواجب في الحج شيء آخر، وتنبهوا لهذا. ولهذا عندهم الواجبات تدرك بالدم بخلاف الأركان، على تفصيل معروف في مذهبهم طبعا، بخلاف الأركان. مثلا إذا ترك الوقوف بعرفة، فإذا ترك الوقوف بعرفة حجه باطل، حجه باطل، بخلاف ما إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا هذا الواجب يدرك بماذا؟ بالدم، يجبر بالدم كما يقولون، يجبر بالدم، مفهوم؟ ولذلك قال محمد بن محمد ماذا؟ محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي قال: معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني، الواجب الثابت عن ظني. إذن هذا هو الفرق بين الفرض والواجب. أيضا عندنا مسألة لا بد منها، شنو هي المسألة؟ قاعدة معروفة ويطلقها البعض، وهي ليست على إطلاقها، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي قاعدة إن دققنا النظر فيها فهي مسلمة في بعض الصور غير مسلمة في بعضها. مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما يتوقف عليه الإتيان بالواجب، وهذا كيسمي العلماء مقدمة الواجب، مقدمة الواجب اللي كين بني عليها تحصله. وهذا يرجع هذه القاعدة يعني ترجع إلى أقسام ثلاثة أو أوجه ثلاثة. القسم الأول: ما لا يدخل تحت قدرة العبد المكلف طبعا، مثل زوال الشمس، يعني هل في قدرتك ووسعك أن تزيل الشمس لتكون صلاة الظهر واجبة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا يمكن، هذه مقدمة لا تتم صلاة الظهر إلا بها. لكن هل هذه المقدمة تحت قدرة المكلف أم ليست تحت قدرته؟ ليست تحت قدرته، إذن فهذه لا تدخل هنا في هذا القاعدة، هذا القسم لا يدخل في هذا القاعدة، إذن هذا القسم لا يندرج تحت هذه القاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن هذا الواجب أو هذه المقدمة ليست تحت قدرة العبد المكلف. القسم الثاني أو الوجه الثاني الذي قيل بأنه يندرج تحت هذه القاعدة ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله، مثلا مثل بلوغ النصاب، هل المكلف مطالب بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. هل المكلف مطالب بالاستطاعة ليجب عنه الحج؟ الجواب لا. إذن هي تحت قدرته، تحت قدرته أن يجمع النصاب ولا لا؟ تحت قدرته، تحت قدرته أن يكتسب المال من الحلال ليحقق الاستطاعة للحج أم لا؟ الجواب نعم. لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، مفهوم؟ لأن أنتم تعلمون أن الأصوليين اتفقوا على أن المكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط ولا تحصيل السبب، يعني طبعا مش معنى أنه لا يجب عليه في كل شيء، يعني لا يجب عليه لكي يكون مكلفا، لكي يكون مكلفا بماذا؟ بذلك الشيء. فالشارع مثلا قال إذا بلغ عندك النصاب في مالك يعني أنا أوجبت عليك الزكاة ربنا سبحانه وتعالى، وإذا استطعت سبيلا إلى بيت الله الحرام، من استطاع لي سبيلا قد أوجبت عليك الحج، ولكن لم يقل أوجبت عليك تحصيل النصاب وأوجبت عليك تحصيل المال الحلال لتحج به، لا أبدا لم يقل هذا، وهذا كيسميه مقدمة الوجوب، ربي لم يقل هذا، ما قالش يعني أمشي واجتهد أوجبت عليك مثلا البحث في الأموال وجمع الأموال باش يكون عندك النصاب باش توجب عليه الزكاة، لا، ولا الاستطاعة يعني باش تبحث عن الأموال الحلال. طبعا علاش كنقول الحلال؟ لأن أنتم تعلمون حديث صحيح إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وطبعا في آخر الحديث فذكر الرجل يطيل السفر، هذا غالبا ما يكون أشعث أغبر، يكون في ماذا؟ في الحج أو الجهاد، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. أما المالكية كما قال الشيخ من باب عاصى وصحى، يعني الحج صحيح ولكن هو عاص لله عز وجل، وابن حزم رد عنهم قال كيف يعني يثبت الصحة والعصيان والعصيان. إذن على كل مسألة هذه خلافية، لعلنا إذا وصلنا إليها في الفقه نبين ما قيل فيها. فلاحظوا عندنا المقدمة هذه كتسمى مقدمة ماذا؟ الوجوب، مقدمة الوجوب. المقدمة عند العلماء، علماء الأصول، كتنقسم إلى قسمين، ما يتوقف عليها وجوب الشيء يعني ما يكون من سبب ولا الشرط، بحال يكون الوجوب مقيدا به، يكون الوجوب مقيدا به، ولهذا اتفق الأصوليون على أن المكلف الله عز وجل ما وجبش عليه تحصيل الشرط وما وجبش عليه أيضا تحصيل السبب باش يصير مكلفا يعني بذلك الشيء، بذلك الشيء يعني كما قلنا سابقا، يعني ما قالش مثلا الشارع إذا قال إن بلغ مالك نصابا فقد أوجبت عليك الزكاة وإن استطعت سبيلا إلى بيت الله الحرام فقد أوجبت عليك الحج، فلا يجب على المكلف ماذا؟ تحصيل النصاب ولا الاستطاعة لتجب عليه الزكاة والحج. القسم الثاني قال العلماء ما يتوقف وجود الشيء في الخارج ماشي في الداخل، في الخارج عليه يعني من سبب أو شرط، بحال نعطيه المثال الصلاة، يعني وجودها في الخارج صحيحة، على من كيتوقف؟ كيتوقف على شروط صحتها، حال الطهارة، حال استقبال القبلة. هذا مثلا إذا صح الشرط صح المشروط، ولا يمكن أن يكون المشروط بدون شرط. هي خارجة، الطهارة خارجة، واستقبال القبلة كذلك. هل نقول يكون الخطاب الذي دل على وجوب الشيء دالا أيضا على وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشيء من حيث الوجود أم لا؟ الجواب نعم، هو ما يعرف بمقدمة الوجوب أو مقدمة الواجب. هذا هو اللي وقع الخلاف فيه بين العلماء، يعني في هذا المقدمة في هذا النوعين. وكيفاش هذه المقدمة اللي وقع فيها؟ يعني اختلفوا أو قسموا هذا الخلاف إلى قسمين. إما القسم الأول أن يتوقف عليه أصل الوجود شرعا أو عقلا، بحال الطهارة للصلاة أو قطع، هذا في الأول، طهارة للصلاة في الأول، أو قطع المسافة إلى مكة لأداء الحج في الثاني. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يتوقف عليه العلم بحصول الواجب ولكن لا يتوقف عليه أصل وجوده، بحال غسل جزء من الرأس، يعني أثناء غسل الوجه. فغسل الوجه واجب ولا لا؟ ولكن غسل جزء من الرأس ليس بواجب، ليس بواجب في غسل الوجه، إنما هو للعلم بحصول استيعاب الوجه بالغسل فقط، أما هو لا يجب، لا يجب. إذن فقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور المكلف، القسم الأول، يعني بحال نقول حال القدرة مثلا، القدرة واليد، يعني الإنسان باش يكون كاتب، الكاتب خص يكون عنده قدرة وما يكونش مقطوع اليدين. وبحال أيضا الجمعة، الجمعة يشترط فيها أيضا استكمال عدد ماذا؟ العدد. أو وإما مقدور يعني كالسعي إلى الجمعة، أو صوم جزء من الليل، أو غسل جزء من الرأس، هذا واجب ماذا؟ عند بعضهم لتوقف التمام عليه، ولكنه إذا لم يفعل فصلاته صحيحة على القول الراجح، لأن هو حصل العلم بماذا؟ بحصول استيعاب الوجه بالغسل فقط. فلو مثلا الشخص اشتبهت الأخت ديالو بالأجنبية، أو مثلا عندنا جوج ديال الميتات، وحده مذكة وحده ميتة، جوج مذبوحات، وحده مذكة وحده ميتة، ماذا نفعل هنا؟ هنا قال الجمهور على أنه وجوب الكف. لماذا؟ يعني حتى لا نقع في الحرام، تحرج حتى لا نقع في الحرام، يعني تجنبا للحرج باش ما نوقعوش في الحرام وفي الإثم، وفي الإثم. ولذلك لاحظوا، فلو وطئ واحدة، وطئ واحدة هو اشتبه، هل هي أخته أم يعني من رضاع أو أجنبية، وتزوج بها وطئها، أو أكل، هذه وحدة ميتة وحدة مذكة، فصادف المباح، صادف أنه وقع مثلا شك، وإذا به يعني وطأها فكانت زوجته، كانت يعني ماشي أخته، فهذا ارتكب الإثم ولا لا؟ الجواب هذا غير مواقع للحرام في الباطن، طبعا في الباطن. وكذلك الجواب إذا أكل من المذكات أو الميتة ولكنه وقع التأكد، فإذا به أكل بالمذكة، هذا لم يكن مواقع للحرام باطنا، لكن ظاهرا هذا في خلاف، هذا في خلاف. إذن هذه مسألة طال فيها النقاش بين العلماء، ولا سيما بعضهم يعني ادعى الورع وقال بأنه لا بد من كذا إلى آخره. فنقول قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليس على إطلاقها، فلا بد من ماذا؟ يرجع ذلك إلى أقسام ثلاثة. قسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة العبد بحال زوال الشمس. قسم الثاني ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله بحال بلوغ النصاب والاستطاعة لوجوب الحج، هذا لا يدخل. هذا القسم الثاني أيضا لا يدخل ماذا؟ تحت هذه القاعدة، تحت هذه القاعدة. إذن جوج الأقسام خارجين. أرى نشوف القسم الأخير. القسم الأخير ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه مأمور بتحصيله، ولكنه مأمور بتحصيله كما قلنا، مثل طهارة للصلاة والسعي للجمعة. طهارة للصلاة، أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور، ولا قال أيضا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال أيضا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وقال أيضا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إذن هذا تحت قدرة المكلف ولكنه مأمور بتحصيله، فهذا يجب عليه الإتيان به. إذن هذا هو المقصود بماذا؟ مقصود بهذه القاعدة. ومن هذا التقسيم يلاحظ أن هذه المسألة ليست قاعدة لإثبات وجوب ما لم يرد بوجوبه دليل، إنما هي مسألة قسمت عليها مقدمات الواجب. أما نقول كيف كيقول البعض، كيقول على أن كتثبت هذا القاعدة واجبات لا دليل عليها، لا هذا غير صحيح. هذه ما كتثبتش الواجبات، القاعدة لا تثبت ماذا؟ لا تثبت الواجب أو لا تثبت بها الواجبات، مفهوم؟ إذن فلا دليل عليها إلا هذه الجملة، هذا غير صحيح. يأتيك بمسألة ويقول هذا واجب، ما دليلك على الوجوب؟ يذكر هذه القاعدة، فنقول هذه القاعدة فيها تفصيل، ومن أخذها على ظاهرها فقد أفسد أكثر مما أصلح. وهذا هو التحقيق في هذه القاعدة، أن كثير من القواعد تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييدات. فمثلا انظروا إلى قاعدة المعروفة احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما سبق أن بينا لكم، احتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان لابد من هذا القيد، إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، ناشئا عن الدليل، مفهوم؟ وطبعا أنتم تعلمون أن مقدمات الواجب طبعا تكون واجبة بنفس دليل ذلك الواجب، بنفس دليل ذلك الواجب. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة، لأن هذا للتنبيه فقط. أذكر أنني قرأت في كتاب المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهتين للقاضي أبي يعلى الحنبلي، ذكر في مسألة ترادف الفرض والواجب، طبعا هذا يذكر روايتين الإمام أحمد، الرواية الأولى والثانية، فذكر في الفرض ما سبق أن قلنا، يعني في الفرض والواجب، يعني قال لك هل هي عبارة شيء واحد أم الفرض غير الواجب، فذكر روايات عن الإمام أحمد، رواية أبي داود وابن إبراهيم، قالوا بأن المضمضة والاستنشاق هذه ما كتسماش فرضا، هذه ما كتسماش فرضا، ولا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله. ونقل ذلك أيضا عن المروذي، وقال قد سأله عن صدقة الفطر أفرض هي، فقال ما أجترئ أن أقول إنها فرض، يعني امتنع من الإسم مع القول بوجوبها. وكذلك نقل الميموني وقد سأله هل تقول بر الوالدين فرض، قال لا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. إذن ظاهر هذا الفرق بين الفرض والواجب أن مشي كل فرض واجب، وقد يكون واجب لا يطلق عليه أنه فرض، ولأن الفرض عبارة عن الواجب الذي هو في أعلى المنازل عندهم هو معرفة الله تعالى، لكن الفرائض التي نقلت يعني معرفة الله وما يجب على الله عز وجل، يجب في حق الله عز وجل، والفرائض التي نقلت من الاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب الذي ليس بفرض ماذا هو؟ قال هو عبارة عن ما كان في أدنى منازله، وهو اللي كيقول ثبت من جهة الآحد، وساغ الاجتهاد في تركه حال المضمضة والاستنشاق وصدقة الفطر. وصدقة الفكر الفطر، هذا كلام طويل يعني ذكره ماذا؟ ذكره القاضي أبو يعلى الحنبلي. فهذا فيك تفصيل لو ترجعون إليه، لا الآن تذكرته، فلو ترجعون إليه ففيه تفصيل جيد. كذلك هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أذكر أنني قرأت تفصيلا مثل المسألة في الموافقات للشاطبي وفي قواعد الأصول ومعاقد الفصول، يعني للعلامة صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي. وطبعا هذا كتاب جيد لو ترجعون إليه، قرأت عديبه قديم مع تعليقات الشيخ جمال الدين القاسمي. كما أذكر أنني قرأت هذا أيضا في مذكرة الأصول، مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي، وكذلك لشيخنا عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه استحضر الاسم ديالو الآن لعله تيسير علم أصول الفقه، تيسير علم أصول الفقه. فهذا كتاب أيضا جيد لو ترجعون إليه، لو ترجعون إليه. إذن هذا فيما يتعلق بالواجب مصحوبا بهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بقت لنا مسألة واحدة وهي هل ورد استعمال لفظ واجب في القرآن أم لا؟ مش القرآن فحسب، بل باش يكون السؤال أشمل، هل ورد استعمال لفظة واجب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وطبعا هي واردة في السنة، ولكن باش يكون السؤال يعني أجمع وأشمل، نقول هل ورد استعمال كلمة واجب في الكتاب والسنة بمعناه الاصطلاحي، بمعناه الاصطلاحي؟ الجواب لا. ولهذا خطأ العلماء من استدل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتال. خطأوه، يعني خطأوا من استدل بظاهر هذا الحديث، يعني على فرض غسل الجمعة بناء على معنى الواجب طبعا في الاصطلاح. وقد ثبتت الأدلة تفسر وتبين ومبينة لهذا الحكم على أن الغسل يوم الجمعة ماشي فرض، ليس بفرض، إنما هو سنة على من يفرق بين السنة الخفيفة المؤكدة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أية ساعة هذه، أية ساعة هذه، قالها لعثمان رضي الله عنه عندما جاء عثمان تأخر عن ماذا؟ عن الساعة إلى الجمعة، فقال أية ساعة هذه؟ فقال ماذا قال عثمان؟ قال لأنه سمع الأذان فتوضأ وجاء. قال الوضوء أيضا، لو كان الغسل واجبا لقال له ارجع اغتسل ثم تعالى، لم يقل له هذا. وكذلك أحاديث كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة في رواية قال ومن توضأ، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، أو كما قال يعني حتى قال ومن توضأ فبها ونعمت، أو كما قال، يعني لفظ الحديث الآن خفي عني، ولكن المعنى أنه قال يعني من اغتسل فالغسل أفضل، ومن توضأ هكذا هكذا، لعل هكذا، ومن توضأ فبها ونعمت، يعني عامل بالسنة، عامل بالسنة. إذن فغسل الجمعة مش فرض كما يقول البعض، لأن أخذوا بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب، لأن احتق العلماء على أن الواجب إذن كيف نفسره في هذا الحديث؟ قالوا هذا الواجب ورد للتأكيد في الندب. هل كتقول لابنك إذا لم تفعل كذا فأنت لست ابني حقا؟ وهل فعلا هو ليس ابنك؟ وهل فعلا هو مش ابنك؟ لا. أو تقول حقك علي واجب، هذا للتأكيد فقط. أو تقول أنت لست ابني حقا إن لم تفعل كذا وكذا، هذا للتأكيد فقط، هذا للتأكيد فقط. نعم. مسألة ديال الشاطبي في مسألة الواجب، هذا الشاطبي يرى أن الخلاف مجرد التعبير عن المعنى المقصود، يعني يقول هو متحد، يقول كما اختلفوا في الخبر، يعني ذكر في المسألة المسائل اللي العشرة الخلاف، وذكر بأن المسألة العاشرة الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود، قال وهو متحد، يعني خلاف في حال مثلا أو خلاف مشهور كما اختلفوا في الخبر، هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة، ولا هناك قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب، كيف كيسميها الشاطبي؟ كيسمي هذا خلاف في عبارة، خلاف في عبارة، وبعضهم يطلق عليه ماذا؟ خلاف في حال، وبعضهم يقول هذا هو قسم ثالث غير الخلاف في العبارة المسمى خلافا لفظيا. طبعا قال بعضهم هذا اصطلاح ماشي خلاف حقيقي، يعني ماشي خلاف حقيقي، لأن لو كان كل واحد نظر إلى ما نظر إليه الآخر لم اختلف، هذا معنى لم اختلف، فقالوا بأن هذا الخلاف في عبارة، أما المعنى متفق عليه، معنى متفق عليه، يعني على من جعل القسمة ثنائية أراد بالكذب ما قابل الصدق، ومن جعلها ثلاثية أراد به ما هو أخص من ذلك، ما هو أخص من ذلك. وكذلك مسألة الفرض والواجب، يعني يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما كما سبق أن قلنا، أن القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر لما سئل أواجب هو فقال إن أرادوا به أن تركه حرام، يعني يجرح فاعله به، فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة، وإن لم يريدوا ذلك، وإن لم يريدوا ذلك، أنا يعني لا فرق بين الواجب عندهم والمسنون عند غيرهم في المعنى، قالوا لا يحرم مثلا تركه ولا يجرح فاعله، قال لك فوصفه بأنه واجب أو فوصفه بأنه واجب، هذا خلاف في عبارة، يعني لا يصح الاحتجاج عليه، هذا كما يقولون يعني العبارات لا مشحة فيها ولا ينبري على الخلاف فيها حكم، فالاعتبار بالخلاف فيها، الاعتبار بالخلاف فيها. إذن هذا فيما يتعلق، هذا إذا شئتم أن نتوسع فيه أكثر نفعل، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالواجب، وبماذا آخر؟ يعني حكم الفعل النبوي إذا ورد تفسيرا للواجب، الواجب المجمل طبعا، لواجب المجمل، يعني هل ما المراد به؟ كذلك تحدثنا عن ماذا؟ عن ماذا تحدثنا؟ تحدثنا عن الفرق بين الفرض والواجب، وكذلك تحدثنا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا عندنا تقسيمات التي أشرنا إليها، الواجب ينقسم باعتبارات متعددة ومتنوعة ومختلفة، مثلا ينقسم من حيث الفعل، ينقسم من حيث الفعل، كما ينقسم من حيث الفاعل، ينقسم من حيث الفعل، وينقسم ماذا؟ من حيث الفاعل، وطبعا هذا معروف باعتبار الفاعل أو باعتبار الفعل كما يقولون، ينقسم باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، والفعل ينقسم إلى معين وإلى مبهم، وقلنا ينقسم من حيث الفعل ومن حيث الوقت ومن حيث الفاعل، والفعل ينقسم إلى معين ومبهم، والوقت ينقسم إلى مضيق وموسع، ومن حيث الفاعل ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية وإلى فرض كفاية. مثلا ننظر، مثلا ينقسم من حيث الفعل، من حيث الفعل قلنا ينقسم إلى قسمين معين ومبهم، ومن حيث الوقت والأداء ينقسم إلى مطلق موسع وإلى مقيد مضيق، وينقسم باعتبار الفاعل إلى واجب عيني أو فرض عيني، وإلى واجب كفائي أو فرض كفائي. فنبدأ مثلا باعتبار، أو ينقسم باعتبار ذاته أو باعتبار المطالب، أي من حيث الفاعل ينقسم الواجب العيني أو اسميه فرض عيني. واجب العيني، واجب العيني هو ما طلبه الشارع طلبا لازما جازما بعينه، ما طلب الشارع أو ما طلبه بعينه من المكلف من غير تخير، من غير تخير، فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة، فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، أو فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، لأن الشارع ماذا فعل؟ طلب حصوله من كل واحد مكلف، ما يكفيش قيام البعض دون البعض الآخر، لأن مقصد الشارع فيه فعل جميع المكلفين له، فلذلك لا يسقط قيام البعض به أو لا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقي. هل يسقط المؤاخذة؟ الجواب لا، وهذا بحال الصلوات الخمس. هل ممكن إذا صلى واحد الظهر والباقي ما صلىوش يعني يسقط عليهم الإثم؟ لا يسقط الإثم عليهم، أو لا يسقط المؤاخذة عن الباقي، يعني لا يسقط إذا كان الفعل ظاهر، طبعا لا يسقط إذا كان يعني مش ظاهر، وإذا كان رباعي أو ثلاثي. وأيضا الصوم إذا قام به البعض هل يسقط الإثم عن الباقين؟ الجواب لا. أحج البيت كذلك الجواب لا، صلة الرحم كذلك الجواب لا، وهكذا. العلماء وضعوا لهذا ضابطا، وضعوا لهذا ضابطا، قالوا هو، قال العلماء هو ما ينظر فيه الشارع إلى ماذا؟ إلى ذات الفاعل، ينظر إلى ذات الفاعل كالصلوات الخمس وكالصيام وكالزكاة وكالحج وكالجهاد ونحوها، لأن كل شخص تلزمه ماذا؟ بعينه، الجهاد في بعض صوره طبعا بعينه يعني طاعة الله تعالى، مثلا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على التوحيد، توحيد هذه مسألة تتعلق بكل أحد، وهذا من الفروض العينية، وكل ما يتعلق بالتوحيد، والجهاد أيضا وكل ما يتعلق به. طبعا أنتم تعلمون أن الجهاد في عصرنا يعني فرض كفاية ابتداء، وفرض عينين إذا سقط شبر واحد من أراضي المسلمين في يد العدو أو هاجمنا العدو، هاجم العدو أو طلب أمير المؤمنين الذي يطبق شرع الله يعني طلب النفير فيصبح فرض عين، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. إذا هاجم علينا العدو أو طلب منا الأمير أو سقط شبر أرض واحد في من أراضي المسلمين في أيدي الكفار، فالآن إذن أصبح الجهاد فرض عين، أصبح الجهاد فرض عين وفرض كفاية ابتداء. طبعا حتى الآن هنا طالب يعني الجهاد الطلب على القول بأنه إذا سقط شبر واحد من أراضي المسلمين في أيدي المشركين فيصبح فرض عين حتى لإنقاذ المسلمين والضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ فيصبح فرض عين، يصبح فرض عين ويأثم تاركه. وبعضهم قال بأن هذا النوع هذا ما لا تدخله النيابة، يعني مع القدرة، ماشي ما لا تدخله النيابة، مع القدرة وعدم الحاجة حل العبادات الخمس، لهذا ما لا تدخله النيابة. وطبعا ما لا تدخله النيابة يعني من فعل العبادة، هل هذا على إطلاقه؟ الجواب هذا ليس على إطلاقه، أن كاين من العبادات اللي كتقبل النيابة، بحال الحج يقبل النيابة حتى لو كان مستطاعا، على قول بأنه حتى لو كان مستطاعا، على قول الراجح طبعا. أن أنتم تعلمون قصة الخثعامية، المرأة الخثعامية، حديث حج الخثعامية عن أبيها، وكذلك حديث شبرمة، هذا مشهور في مسألة الحج عن الغير، إلا أن البعض اشترط له شروطا، قال لك يعني ينبغي أن يكون من أهله. أما الشرط المشهور المعروف المتفق عليه ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه يلبي لبيك اللهم لبيك على شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال رجل من أهلي، كان في واحد الرواية من أهلي، ولكن هذا رجل من أهلي ما كان يعنيش على أنه إذا كان شي واحد ماشي من أهلي ما يجوزلوش يحج عليه. ولذلك الحنابلة عندهم قولان في المسألة، قال حتى لو لم يكن ماشي من أهلي يجوز أن يحج عليه، ولكن بشرط واحد، قال حج على نفسك ثم حج على شبرمة. لما سأله قال له هل أديت الفريضة؟ قال له لا، قال له حج على نفسك الأول ثم حج على شبرمة، إن فهذا بهذا الإطلاق بهذا الشرط، فهم؟ كذلك مسألة المعروفة، فدين الله أحق بالقضاء. المرأة اللي قالت يا رسول الله بأن أمه في رواية أمها في رواية أبا، الأم ولا الأب، يعني كانت نوية باش تصدق أو نوية باش تحج أو نوية باش يعني شي نظرة واش نوفي ولا لا نقضي أو عليها دين، فقال دين الله أحق بالقضاء. فقال أرأيت مثلا لو كان علي دين، لو كان عليها دين تقضي عليها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وكذلك مسألة الوفاء بالنذر، ومن العبادات من لا تصلح أبدا فيها النيابة، ما لا تصلح فيها النيابة، يعني كيكون مسألة مثلا كاين المقتضى ولكنه لم يفعله أحد من الصحابة، حال الصلاة، أما أن يصلي أحدكم مع صلاته للوالدين المقصود بها الدعاء مش الصلاة أو تلاوة القرآن على الميت، هذا لا يجوز، كل ما ورد فيه لا يصح، قرأوا على متاكم ياسين الحديث لا يصح، وبأن الأنصار كانوا يعني يختلفون إلى القبر ويقرؤون كذا وكذا، هذا لا يصح موضوع. وعلى أن واحد يعني رأى في المنام امرأة أو رجل في رواية رجل يعني تضارب يعني، وبأن رأاه في حالة حزينة فقال ما هذا؟ قال يعني لم يتكلم. مرة ثانية رأاه في حالة طيبة فقال ما هذا؟ قال مر رجل على المقبرة فتلا آية الكرسي، وفي رواية تلا قل هو الله أحد، وفي رواية يعني سورة الملك، وفي رواية يعني هكذا تناقض يعني وتضارب، فأهدى ثوابها لأهل المقبرة، فوصلني ثوابي فأنت فأنا كما ترى. أنا كما هذا كله كلام يعني ذكره السيوطي لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. إذن فقراءة القرآن على الموتى لا تجوز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إشارة إلى أن القبر لا، المقبرة لا يقرأ فيها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني الأصل المقبرة لا يقرأ فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول للصحابة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يثبت أنه قرأ على أحد يعني على قبره طبعا. وأما قصة الإمام أحمد فهذه قصة ضعيفة، راجعوا كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فيه ما يكفي ويشفي. طيب، هناك بعض الأعمال تدخل فيها النيابة والبعض لا تدخل فيها النيابة، فلا بد من هذا التفصيل. القسم الثاني الواجب الكفائي، يعني هذا بعد الواجب العيني أو الفرض العيني، الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، وعدم الحاجة، لأن الغرض منه ماذا؟ وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثيموا لفوات الغرض. هذا التعريف اللي حافظناه في أول الطلب، ولكن هذا التعريف كما نبه عليه كثير من العلماء بأن الأمة كلها تأثم، هذا غير صحيح، يعني بحيث إذا تركت الكفائي كل الأمة تأثم، هذا غير صحيح. يعني لو قال يا حبذا لو قال في لو قالوا في التعريف فلو تركه الكل أثم المؤهلون والقادرون على ذلك، هذا هو التعريف الصحيح. ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، لأن الغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل آثم المؤهلون والقادرون على ذلك. هذا هو التعريف، هذا التعريف اللي أنا بعد النظر إلى ما قيل، بعد النظر إلى ما قيل يعني أنشأت هذا التعريف، أنشأت هذا التعريف. فلو تركه الكل أثم المؤهلون والقادرون على ذلك. وقد قال نحو هذا كثير من العلماء. علاش قلنا بأنه أثم المؤهلون؟ أثم المؤهلون ليخرج من من من قولنا أثم الكل، ليخرج الأطفال وليخرج المجانين وليخرج المرضى والنساء، يعني المرض المزمن ومن على شاكلتهم، ومن على شاكلتهم. ولهذا وقفت على كلام للإمام الشافعي رحمه الله في تضييع فروض الكفاية، تعريف جميل، ولذلك كنت حفظته لعلي إذا تذكرته أذكره لكم. يعني قيده بقيد مهم، قيده بقيد مهم، نعم تذكرته. ولو ضيعوه خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق من الإثم. لاحظ مطيق، هذا القيد، هذا هذا هو الذي لذلك قلت أنا فلو تركه الكل آثم المؤهلون والقادرون على ذلك. ولو ضيعوه خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق من الإثم. وبعضهم قال في التعريف الكفائي ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع ماذا؟ حصوله في الجماعة، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن البعض المطيق، من عن البعض المطيق، بحيث لو قام به بعضهم برئت ذمة سائرهم. حل الجهاد في سبيل الله عندما يكون ابتداء، طبعا عندما يكون ابتداء يعني فرض كفاية، إنها فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية ابتداء، وفرض عينين إذا سقط شبر واحد في ماذا من أراضينا في أيدي الكفار، أو انتهكت حرمات الله عز وجل، انتهكت حرمات الأخوات، ها ونحو ذا، نحو هذا يعني، مفهوم؟ طيب كذلك حل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي يصبح الآن الحكام كيحاربوا عليه الناس، كثير من الناس سجنوهم لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كأمثالكم. يعني أنتم لم تفعلوا جريمة، كما قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، فهذه جريمتكم الوحيدة. وهذا الأمر معروف والنهي عن المنكر، بحيث لو قام به بعضهم برئت ذمة سائرهم. وكذلك صلاة العيدين، وكذلك الجنازة، الجنازة بحيث إذا كان بلد لا تقام فيها صلاة العيدين تقاتل هذه البلدة، لا يؤذن فيها تقاتل، وكذلك الجنازة، وكذلك دفن الميت، وكذلك غسل الميت، وكذلك كفنه، وكذلك إنقاذ الغريق، إن هكذا. بل زاد بعض العلماء تحصل الأسباب لحفظ الضروريات الخمس أو الضرورات الخمس، يعني اللي سبقت لنا الدين والحياة وإدارة شؤون الحكم والقضاء والسياسة، طبعا بقضاء يعني بشروط كما سبق أن قلنا، والإفتاء والتأليف والتدريس العلوم التي تحتاجها الأمة، يعني كما سبق أن قلنا بأن الفرض الكفاية شنو الهدف منه؟ يهدف غالبا إلى مصلحة الأمة، إلى مصلحة الأمة. حتى كان بعض الشيوخين يقول على أن فرض الكفائي من جهات المصلحة أشمل وأفضل من ماذا؟ من فرض العين، من الفرض العين. فسألته مرة لماذا؟ فقال لأن الفرض الكفائي ترفع الإثم عن نفسك وعن غيرك، بخلاف الفرض العين، يعني تعبد الله لنفسك فقط ولا يستفيد معك الغير. ولهذا الشنقيطي رحمه الله ذكر ضابطا للواجب الكفائي، لأنه قال ما ينظر الشارع فيه إلى نفس الفعل، قال بقطع النظر عن فاعله، ثم ذكر كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك. قال لأن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغارق، لأنه لا فرق عنده في ذلك، يعني ما عندوش الفرق بين زيد وعمر، إنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ، أو كما قال راجعوا كتابه في مذكرة أصول الفقه فعهدي به قديم كما قلت. وأنتم تعلمون كتاب لا تطاله يد الآن أننا في السجن، فك الله أسر الجميع، ولعلكم فهمتم. كاين شي إشكال؟ لا.